بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في ناس بتتعامل مع القرآن انه كتاب ايه، حط على التابلو بتاع العربيه كده، وايه، ونهش منه التراب، وده حاجه جميله. وبعد كده يقول لك يا عم ده انا مشغل القرآن طول النهار في البيت، يعني الشياطين مش هتيجي. يعني ايه، في ناس تتعامل مع القرآن مش انه كتاب للحياه، ولا انه كتاب ان احنا نعيش بيه، ولا انه كتاب رساله من السماء الى الارض نهتدي به. انما بيتعامل مع القرآن انه كتاب ايه، حلو. وفي ناس بقى بتتعامل مع القرآن لأنه كتاب ايه؟ تسميع. سمع يا واد اجري، يقيمون الحروف. انما نزل القرآن ليعمل به. نزل القرآن كتاب هدى. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يبقى القرآن نزل ايه؟ هدى، ان انا اهتدي بيه. واهتدي بيه دي معناه ان انا امسكه واتعامل معاه، واعرف اتعامل معاه ازاي، واعرف اطلع الهدى منه ازاي، واعرف ازاي استعمله في حياتي. كل انسان في الحياه ممكن يستعمل القران، كل واحد في الحياه فينا ممكن يستعمل القران، ايا كانت ظروفك، ايا كانت مرحلتك، ايا كان احتياجك، ايا كان مشكلتك فين، ايا كان طموحاتك ايه، كل الناس تعرف تستعمل القران. وهذا من اعجازه، ان الفاظه اي انسان يعرف ينزلها على واقعه. بس انت عشان تنزل القرآن على واقعك محتاج انك، محتاجين ايه، نتعامل معاه. ازاي انا اهتدي بالقرآن؟ وهل في واسطة بيني وبين القرآن؟ مفيش واسطة. يعني ربنا لم ينزل القرآن ليجعل بينك وبينه واسطة، وجعله خطاب للعالمين، وجعل ان اي حد يستطيع ان يهتدي به. بس ده محتاج تدريب، ان انا اعرف ازاي استعمل القرآن، ان انا اعرف اهتدي بيه، اعرف استنير بيه، اعرف استبصر بيه، اعرف انجو به من الغم، انجو به من الضياع، انجو به من الضلال، ازاي يضيء لي حياتي. ما زلنا مع سورة قاف، في قول الله سبحانه وتعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عابد منيب. ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر أن الكفار تعجبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وتعجبوا من البعث، وهنا ألفت نظر لنقطة، أن الله أعز من أن هو يذكر تعجبهم من وجود الله. في حقائق القرآن بعد ما كلمش فيها اصلا، يعني دي قضية ايه، منتهية. وهذا من عزة الوحي، ان هو ما قالوش طب هم تعجبوا من هو بيقولوا ان الكون اله، لا دي مسألة لا ينسألتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله، دي مسألة منتهية. يعني هو ما قالش هم تعجبوا من وجود الاله ولا من وحدانيه الاله، يعني دي مساله ما فيش فيها مساحه من مساحات الايه، النقاش. انما تعجبوا ان جاءهم منذر منهم، تعجبوا من هو بيقول ان الحياه دي لها تكمله، وان في دار اخره، وان الحياه دي دار امتحان، وان اللي انتوا شايفينه ده كله ده مش الجزاء، ده امتحان. وان انت لو متخيل ان الحياه اللي انت عايشها وان فلان مرفوع وفلان مخفوض ان هي دي نهاية الحياة، لا، ده انا بقول لك ان الحياة فيها حقائق، وان اللي انت فيه ده ما هو الا درجة من درجات الحياة، انما في حياة تانية اسمها خافضة رافعة، هتجد المخفوض مرفوع والمرفوع مخفوض، هتجد الموازين مختلفة تماما. فهم اذا انتم متعجبين من هذا الامر، ومتعجبين من ان في حياة اخرى، وكان سبب تعجبكم ان انتوا بتقولوا ازاي، ايه الفرق ان هم قالوا ازاي لما قالوا اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، وبين قول ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى. سيدنا ابراهيم قال له يا رب ازاي، وهم قالوا ازاي اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، هو احنا لما نموت هنبعث ازاي؟ ايه الفرق ما بين طلب الكيفية عند إبراهيم وطلب الكيفية عند هؤلاء؟ إن إبراهيم موحد، هو لم يشك في بعث، في البعث ولا في الإحياء بعد الإماتة، إنما طلب أن يرى كيف. يعني هو مش بيقول له يا رب هو هو انت هتحيي الموتى مش هتحييها؟ لا يا رب انا مصدق ان الموتى هتحيا، بس ايه كيف؟ ربي ارني كيف تحيي الموتى. قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن. قال انا عايز اشوف بس كيف. كيف ده معناها ان هو جواه سؤال محتاج يجاوب عليه، يجاب عنه. كان السؤال ايه؟ ان الانسان بيمر باحوال متغيره وبيفقد اشياء في دنياه. طب يا ترى لما يجي البعث هيبعث؟ عارف انت كنت تخين وخسيت ونزلت نزل جزء من جسمك في البراز، وبعدين تحولت نزل الارض بقى، ولا راح البحر، ولا راح النيل، ولا زي ما بيرموا البراز في اي مكان. طب انا لما هاجي ابعث هبعث من انهي حته؟ من الحته اللي انا كنت خسيت منها، ولا من الحته التانيه، ولا اللي لو انا اتقطعت حتت يا ترى هبعث من انهي حته؟ فربنا قال له ايه؟ خذ اربعه من الطير. قال له هات اربع طيور وقطعهم، وبعدين اجعل على كل جبل منهن جزء. كل جبل في مكان بعيد، صعود الجبل ونزوله دي قصة. يعني انت لو قررت انك انت تطلع رحلة سفاري، انت تطلع الجبل في يوم، او يعني عرفت تنزل في نفس اليوم، حاجة عظيمة يعني ساعات طويلة عشان تطلع جبل واحد. فقال له اطلع بقى الجبل الاولاني وحط شوية ايه؟ شوية ريش. واطلع الجبل التاني وحط شوية ريش تاني. وبعدين ادعوهن يأتينا كسعية. ليه؟ لتعلم ان الله على كل شيء قدير. الكفار لما طلبوا ان هم يقولوا ذلك رجع بعيد وهم مش مؤمنين، ودي نقطة مهمة يا جماعة، ان في فرق ان المؤمن بيسأل. يعني ايه الفرق؟ ان سيدنا موسى لما طلب وقال ربي ارني كيف، قال ربي ارني انظر اليك، وبين بني اسرائيل لما قالوا ايه؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ايه الفرق من الاثنين؟ هؤلاء معاندون وموسى كان الكليم. ايه الفرق؟ فان موسى مؤمن وحمله على القول الحب، لكن التانيين كانوا ايه؟ كانوا معاندين، اشترطوا، قالوا انا مش هؤمن الا لما اشوف دي. اشترط آية معينة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ده عند، قال له وانت يعني انت مش هتؤمن الا بالمادة؟ يعني انت شايف الهوى؟ تتنفس الهوى؟ انت بتشوف الهوى؟ انت بتشوف الكهرباء؟ امسك السلك كده هتكتشف ان انت ايه؟ بتتهز، في ذبذبات عاليه. ايه ده؟ مش شايف الكهرباء. مين قال ان انت ما بتؤمنش الا بالماده؟ لا، انت بتؤمن بكثير من الاشياء حولك وانت لا تراها. فهنا لما بيقولوا ان هو احنا لو متنا معقوله هنرجع تاني؟ فتعجبوا من البعث، وتعجبوا من الحياه الاخره، وتعجبوا من ان يكون الرسول منين؟ من البشر. كان رد السماء ايه؟ كان رد ربنا سبحانه وتعالى عليهم ايه؟ قالوا هم متعجبين من ايه؟ من القدره. فربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم على احياء الموتى وكيفيته وصوره المتعددة في الحياة اللي انت بتشوفها كل يوم، تكلم على قدرته. عارف لما بتقول لي مثلا هو انت تقدر انك انت تزق المكنة ديت؟ فيوم يقول لك انت متعرفش هو يزق المكنة ديت، المكنة دي وزنها كام كيلو؟ فيقول له ده وزنها 30 كيلو. فانت بتسالني ان انا ممكن ازق مكنه 30 كيلو؟ اقول له يا عم ده واخد بطل العالم في رفع 120 كيلو. فخلاص هو الاجابه واضحه. لما تقول له هو انت تعرف معقوله تحفظ السوره ديت؟ فيقول لك ده واخد الاول على الجمهوريه في تسميع القران كله في جلسه واحده. فاكيد هيبقى الاجابه واضحه. ان احيانا انت الانسان بيسال سؤال فتجد الإجابة بمسألة أعظم من ذلك بكثير. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب اسمه تعارض العقل والنقل، إن العقل أبدا لا يتعارض مع الشرع. فبيقول إن كل سؤال سئل في القرآن عن مسألة صعبة على العقل إنها تستوعبه، كان إجابة الوحي فيها ان في مثل هذا الشيء بالذات هناك امر يحدث في حياة الانسان بس انت مش عارف تربط. فالواحد يقول لك خد بالك ده زي ده بالظبط، فلو انت مش هتصدق ده مش هتصدق ده. فده يعطيك مثل دايما فين في حياتك. وبعدين مثل اعظم منه، وبعدين مثل في حياة المخلوقات يتم امامك كل يوم بنفس الطريقة. فانت كده ما عادش ليك حجة انه بيديك حاجة بتحصل في حياتك وبيديك حاجة بتحصل في المخلوقات الاخرى وبيديك حاجة اعظم من الاثنين، عشان انت بعد كده مش هتقول ازاي ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم في اخر ياسين. وضرب لنا مثلا الانسان بيقول لك معقول العظام دي تحيا مرة اخرى، وضرب لنا مثلا ونسي نسي خلقه قال له طب ما هو انت بتشوف الخلق بيطلع نقطة مية بتتكون في رحم ام وبعدين فجأة يتحول بني ادم، اللي هو يقول لك حيوان منوي لقح بويضة، حيوان منوي بياخد فيه نصف الشفرة الوراثية بتاعت البني ادم والبويضة فيها نصف الشفرة الوراثية بتاعت البني ادم ويتلقاها ويعملوا شفرة كاملة البني ادم تاني خالص، والبويضة الملقحة دي تتعلق حتة نقطة مية، نقطة مية تتحول تتعلق بجدار الرحم والرحم ينمو عليها وبعد كده يطلع حتة لحمة تبقى مضغة وبعد كده كأنها لحمة ممدوغة، حتة لحمة ملهاش شكل، وبعدين تكبر وبعد كده تبدأ يبقى فيه جنين، ويبدأ الجنين ده يكبر وتشكل عينيه وتشكل كبد وتشكل رئة وتشكل كلى وتشكل ايدين ورجلين وشعر واذنين وانف، ايه اللي بيحصل ده؟ وفجأة أنشأناه خلقا آخر، ويجي ملك وينفخ فيه روح ويبقى بني آدم. وضرب لنا مثلا، هو معقول الإنسان هيحيا بعد الإماتة ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، فقال له كل يحيي الذي أنشأها أول مرة. ده مثلا أنت بتشوفه كل يوم أهو، وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، تعال بقى مثل تاني، تعال بص على الشجرة الحي ازاي بقت نار، شجرة تيبست والحي تحول الى ميت والميت يتحول الى حي. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. فداك مثل على الاحياء والاماتة فين؟ في النبات، بتحط بذرة تطلع شجرة وبعدين الشجرة ديت تكبر طلع ثمار، وبعد كده الشجره دي تيبس، وبعد كده تحصل ايه؟ هشيما تزوه الرياح، وبعد كده تتحرق، وبعد كده تنزل بذره تاني والبذره تطلع شجره تاني. ايه ده؟ ومش ده احياء واماته برضه ولا انت مش واخد بالك؟ مش هي الشجره الكبيره دي بعد ما اتحرقت واتحطت في الارض وعناصر الارض امتصتها وبعد كده اتحطت بذره تاني وكملت وطلع نبات تاني؟ ولا انت مش واخد بالك ان ده احياء واماته؟ وبعدين قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر عن يخلق مثلهم. قال له ده في خلق أعظم من ذلك، لو أنت بتتكلم على أحياء البشر لا ده في حاجة أكبر من ذلك بكثير. لو أنت بتتكلم على قدرته على أحياء البشر هناك قدرة أكبر من ذلك بكثير، خلق السماوات والأرض. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر عن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا يكون له كن فيكون. فهنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الإحياء والإماتة ذكر إيه؟ ذكر مثل في آخر ياسين، ذكر مثل إحياء الإنسان نشأته هو، وذكر مثل الإحياء والإماتة في النبات، ثم ذكر خلق السماوات والإيه؟ اللي هو أكبر من إيه؟ من ذلك. وهذا رد واضح جلي، مفيش بعد كده هتعرف ترد هتقول ايه. يعني ده قطع كل المساحات الريب عند الناس، تمام كده. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، تكلم عن لما هم تعجبوا من الاحياء واللي مات قال افلم ينظروا الى السماء فوقهم. بقولك هو انت ما فكرتش، ودي نقطه يا جماعه مهمه قوي، ان الاسلام بيدعوك للتفكير. العضو الذي لا يستعمل يضمر، والعقل اللي ما بيستعملش بيضمر. يعني انت لو ما استعملتش عقلك كتير هتجده صده. فانت حاول تفكر. افكر في ايه بقى؟ افكر في الفيلم، في الاغنيه، افكر في الماتش. يعني ايه اللي افكر فيه؟ افكر في بنت مثلا. ايه الحاجه اللي انا افكر فيها؟ ايه الحاجه اللي ينبغي ان افكر فيها؟ قال فلم ينظروا الى السماء فوقهم. هو بيقول هو معقول الارض هتنبت؟ معقول الانسان لما يموت ويتحلل ويبقى تراب، والتراب ده يطير شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا، وبعد كده ناس تيجي تعيش عليه، وبعد كده ياخدوا شويه تراب يحطوه عليها ميه ويحولوها الى طين ويبنوا جامع ولا يبنوا بيت، والتراب ده ينتشر في كل الارض. معقوله يبقى التراب ده يتحول يرجع مره تانيه، وبعد ما تحول وتغير وما عادش معروف زرة التراب دي بتاعت مين؟ ده مش معروف عند البشر. مش معروف زرة التراب دي هتروح فين، وده زرة التراب هتروح فين، ولا معروف ده مين وده مين وده مين. واجيال بقى بتعدي، ملايين الاف السنين، مئات السنين، مش عارف ده كان ايه، من 100 سنه ولا 200 سنه ولا من 500 سنه ولا من 1000 سنه ولا من مليون سنه، مش عارف. قال ردا على هؤلاء الذين تعجبوا من قدرة الله على الإحياء، قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. قال له هو البني آدم ما خدش باله على السماء فوقه؟ شايفين السقف يا جماعة؟ حد ممكن يقول السقف ده اتعمل صدفة؟ يعني انت ممكن لو سألت لك قلت لك هو مين اللي طلع السقف، مين اللي صب السقف، هتقول لي ايه؟ صدفة مثلا؟ حد ممكن يجاوب الإجابة دي؟ هتقول عليه مجنون، صدفة إيه يا عم؟ يعني اللي صب الأحمال ديت ده هيبقى صدفة؟ إحنا عشان نصب سقف في مكان 200 متر، شوف كم عمود موجودين، شلنا الحيطان كلها، بس لازم يبقى يفضل إيه؟ عمود. ليه؟ عشان نشيل. لو العملية دي اتكسرت هيحصل إيه؟ هتقع، لان السقف يحتاج الى اعمده تتحمل احمال. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للانسان، هو انت متعجب من القدره؟ متعجب من قدره الله الذي يخبرك انه سيحيي الموتى؟ طب بص فوق كده، بص فوق كده، سيبك من الارض خالص، بص فوق كده، السماء دي مين اللي بناها؟ طب لو احنا جبنا واحد يدهن السقف والمساحة كبيرة قوي، ممكن تلاحظ فرق في الدهان؟ ممكن تلاحظ. كان راجل بيشتغل ايه يعني، والله لو جاب مكنة بتدهن، مش بني ادم بيدهن، ممكن المكنة ايه تغير اللون. طب لو المكنة هتدهن وتغير اللون، او هتجيبه كله وش واحد بلون واحد، طب عايزين نغيره بكرة، هنغير اللون بكرة، لون السقف ده بكرة، وبعدين نغيره تاني بعد بكرة، الناس هتقعد تدهن في السقف ده كام قد ايه؟ كم مرة يدهنوا فيه؟ ده مش هيعيشوا، ده انت هتلاقي ناس يعني ايه ما بتعملش اي حاجة هنا تدهن السقف. تخيل بقى ان السقف بيتغير لونه كل 5 دقايق، كل دقيقة. بص في السماء كده، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، كيف رفعت السماء بغير عمد. ممكن تكون ممسوكه من فوق، عارف الكوبري المعلق؟ ممكن يكون السماء ممسوكه منين؟ من فوق. انت متخيل كده، انت عندك عماره 14 دور، اول 7 ادوار مش موجودين، فانت بتبص كده تلاقي 7 ادوار فوق. طب السبعه اللي تحت فين؟ مش موجودين. شوف مساحه السماء دي كلها، كيف مسك، كيف رفعت بغير عمد. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت. يا صاحبي مرفوعه ازاي؟ وبنت ازاي. يقول لك اصل السحاب بيتغير. يا عم السحاب غير السماء عادي، ممكن السحاب يكون بالنسبه لنا سماء، السماء كل ما سما يعني كل ما علا، فممكن حاجه سقف حاجه سقف حاجه سقف حاجه، بس السحاب عادي بيروح شويه ويمشي شويه، ممكن فجاه تجد السماء صافيه. انا ما بكلمش على السحاب وهو ممكن يكون سماء بالنسبه لنا، لكن بكلم على ايه؟ على السماء بدون سحاب، الالوان اللي انت بتشوفها دي، النجوم اللي انت بتشوفها دي، الشمس اللي بتطلع بالنهار، ما عادش بتشوف حاجه، وساعات تشوف شمس وقمر بالنهار كده. الحاجات دي كلها مين اللي بناها؟ ومين اللي لونها؟ ومين اللي غير الوانها؟ ومين اللي يمسكها؟ وفين العمود اللي ماسكها؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول لبني ادم، هو انت متعجب من قدرتي؟ طب ما بص على قدره السماء. هو نقول اصعب انك بني ادم يبقى موجود ولا سماء مرفوعه؟ اصل بني ادم ده يا جماعه مخلوق من مخلوقات الله، سمكه يعني. تخيل كده سمكه، سمكه تبقى موجوده في البحر ولا وجود المحيط؟ المخلوق اللي هو البني ادم ده بيعيش له 100 سنه وبعد كده بيموت. كان زمان بيعيشوا 1000 سنه وبعد كده بايه؟ لكن السماء بتموت. شفت السماء بتموت قبل كده؟ ده السماء مستمره معاك منذ ان خلق الله ادم الى يوم القيامه، السماء موجوده، مخلوق مكمل معاك. ونقول اصعب ان مخلوق يقعد له 100 سنه ولا 1000 سنه ويمشي، ولا مخلوق مستمر. قال فلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها. ومش بس بنيناها، بنيناها وزيناها. السماء مفيش مره تمسك تليفونك وترفع وتصور السماء وتطلع الصوره حلوه. في مواقع على النت ما بتشتغلش غير على ايه؟ الوان السماء. الله جميل، واتحداك انك تطلع لون سماء زي التاني عبر العصور. ما تعرفش تطلع لون سماء زي التاني، ولا شكل سماء زي التاني، ولا اي جزء من اجزاء اليوم، ولا اي مكان انت فيه في العالم بتبص للسماء هتطلع السماء زي التاني. ان لو بنصور السماء كمان ساعة غير دلوقتي، غير كمان ساعتين بالليل او بالنهار. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للانسان افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. زيناها بالنجوم وزيناها للناظرين. بقول لك بس حاول تفكر ان يا جماعه الوحي جاء لتنيب. جاء لايه؟ لتنيب. يعني ايه تنيب؟ يعني لترجع الى اشياء موجوده فتذكرها فتتفكر فيها فترجع الى ربك. يعني هو جاء باشياء واضحه بيدلك فيها، عارف، ادله. يقول لك الدليل هو الشيء اللي لا يستدل على شيء اخر الا، لا يستدل على شيء الا بدليله وحده. يعني انت ما تعرفش تستدل بالدليل على شيء اخر. يعني لما اقول ده دليل كذا يبقى الدليل ده هو ايه؟ هو علامة على وجود الشيء الذي اريد ان استدل عليه. ما ينفعش استدل بيه على حاجة تانية. آية، ربنا سبحانه وتعالى انزل آيات، يعني آية دل عليه وحده لا شريك له، يعني ما حدش عارف يعمل ده الا ربنا، اللي هو كل هو الله احد. فبيقول ايه؟ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها. اتبنت ازاي دي؟ في قدرة تقدر تبني مع الله؟ في قدرة بنت؟ انت متخيل ان اللي بنى السماء دي ما يعرفش يحيي الموتى؟ وزيناها. لماذا زين الله السماء؟ قال وزيناها للناظرين، عشان حضرتك تبص. خد بالك ان ربنا زين السماء وزين الارض. قال إنا جعلنا مع الارض زينة لها، لكن قال لك انك وانت بتنظر في الارض خد بالك ان الارض ديت، فكر، الارض ديت الحياة فيها ما بتستمرش، الحياة فيها مسرعة جدا. يعني انت هتعيش هتنظر الى شيء زينة في الارض وبعدين انظر الى مثله، انظر الى ضده، انظر الى الذي عاش به، هتفاجأ ان هو ايه، الحياة انتهت بسرعة. انزل من السماء ماء فسالت اودية مقدرية، قال في اية يونس مثل حياة الدنيا كما انزله من السماء فاختلط به نبات الارض. ان الحياة الدنيا اللي انت بتبص عليها كده ومتبص في الارض، فربنا بيقول لك خد بالك وانت بتبص على الارض وانت بتبص على زينة الارض، خد بالك ان الحياة دي سريعة قوي. مثل حياة الدنيا كما انزلناه من السماء فخلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذ الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها، ايه اللي حصل؟ اتاها امرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدة. الارض سريعة، الحياة في الارض سريعة ما بتلحقش. فلان عاش مات، فلان عاش مات، فلان عاش مات، فلان عاش مات، وهكذا الدنيا. اما السماء دي مكملة. ففرق بين زينة السماء وزينة الارض، زينة الارض بلاء وزينة السماء عبرة وعظة وذكرى، تبصرة، تبصرة وذكرى لكل عبد فهم ان هناك رب. انك لو بتنظر في السماء، لا لا لا يا جماعة مش ممكن يكون ده صدفة، مش ممكن يكون ده اترفع بغير اذن ولا امر، مش ممكن يكون في مخلوق بهذه القوة من غير ترتيب ومن غير حكمة، مش ممكن يكون في مخلوق بهذه القدرة او بهذا الجمال دون ان يكون له خالق. قال فلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. ربنا سبحانه وتعالى لما بتقول له هو انت يا رب بتحيي الموتى لو بتحييش، قال له بص كيف بنيت السماء عشان تعرف كيف تؤلف الذرات لتصبح سماء، وكيف تحمل هذه السماء هذه المجرات اللي انت معظمها قوي، وكيف يحملها الله، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول. يبقى السماء ممسوكه من فوق ولا من تحت؟ ممسوكه من فوق. قال وما لها من فروج، يعني ايه فرج؟ كلكم عارفين الفرج، فرج المرأة او فرج الرجل فتحة شق. وما لها من فروج يعني ايه؟ مش مشقوقة. السماء مش مشقوقة، ملهاش فتحات، ما انتش شايف الفتحات. يوم القيامة وفتحت السماء فكانت ابوابا، هتشوف بقى فتحات انت ما كنتش شايفها قبل كده. كشط السماء، هتشوف حاجات تانية خالص فوق السماء. السقف اللي انت شايفه عظيم ده فجأة هيتلم. لكن في هذه الدنيا ربنا بيقول لك بص على السماء العظيمة اللي انت شايفها ديت وما لها من فروج، مفيش فيها فتحات، مفيش فيها شقوق. يقولوا مفيش فيها شقوق، ده دلالة على ان هناك مخلوق مثيل للارض ليس فيه شقوق، لان الارض مليانة ايه؟ شقوق. والانسان بيقول هو انا هطلع ازاي من الارض ديت بعد ما كنت تراب، وهو هو الحاجة دي راحت فين؟ فربنا بيقول له هو الارض التراب ده راح فين؟ ما هو يطلع من الارض للسماء، السماء مقفولة. فالناس اللي راحت زمان موجودة، ما تخافش، بس السماء ملهاش ايه؟ ملهاش فروج. او قالوا لا ملهاش من فروج، دي مش دلالة على ان السماء فيها ليس فيها فروج والارض فيها فروج، انما السماء فيها دلالة او ما لها من فروج دلالة على دقة الصنعة، ان مفيش مرة حصل شيخ. عارف انت لما بتبني سقف طويل مثلا مساحات كبيرة ومفيش اعمدة، يقول لك ده حصل هزة وحصل ايه؟ وحصل شيخ في السماء، حصل شيخ في السقف، حصل شيخ في الحيطة، مع طول الوقت الحيطة باظت. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما لها من فروج، يعني السماء بغير عمد وما لها من فروج. فايه القوة والقدرة والعزة اللي بنت السماء وحافظت على استبرار السماء بلا فروج، مفيش فتحة. يقولوا فتحة داخلية خارجية ولا خارجية داخلية؟ يقولوا لا من فروج. يقولوا احيانا الشق يبقى داخلي واحيانا الشق يبقى خارجي، يعني ممكن يكون الشق من جوه والشق ممكن يكون من ايه من بره. يقولوا انا مش شايف لا شق لا جوه ولا بره. فقالوا هذا دلالة على تمام الحفظ، ان ربنا ايه حفيظ. فربنا سبحانه وتعالى ما جاوبهمش قبل ما يجاوبهم على احياء الموتى، جاوبهم على ايه؟ على معرفة الله، على تعظيم قدر الله. انت يا ابني عارف انت بتتعامل مع مين، انت عارف الرسالة دي جاية لك من مين، انت عارف لما ربنا بيؤمر مين ربنا سبحانه وتعالى وما لها من فروج. قال والارض مددناها، يبقى هو ذكر السماء ايه بنيناها والارض مددناها. يقولوا ايه المد؟ عارفين الراجل بتاع الراجل بتاع الفطير بيعمل ايه؟ بيمد العجينه. يقول لك المد ده هو انك انت بتحط شيء في حيز اكبر من الحيز الذي كان فيه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم شفتوا الارض كيف مدت؟ يقولوا الانسان لما بيمشي مع الارض يلاقي ايه بعد الارض؟ يعني انت مشيت من الارض هتلاقي ايه بعد الارض؟ تلاقي ارض ثانيه. وبعد كده تفضل ماشي لحد ما ايه الارض كرويه، هتبدا تلف لحد ما توصل لنفس النقطه اللي انت فيها. الارض ممدوده ما بتخلصش، دي تمشي من الارض لارض هي ارض. قالوا الارض مددناها. الإنسان بيتعجب من قدرة الله سبحانه وتعالى على الإحياء، أو من هل ينفع يحيي ولا ما يحييش، هل فعلا هيبقى فيه، هل الكلام ده صدق؟ عارفين خديجة أسلمت إزاي؟ إيه الدليل العقلي على أن على إسلام خديجة بنت خويلد؟ كيف أسلمت خديجة؟ صدقت الرسول. ايه بقى كان عندها مشاكل يعني عشان تصدق الرسول؟ يعني ناقشت الكلام؟ ليه ما ناقشتش الكلام؟ الراجل ما بيكذبش على البشر، يكذب على رب البشر. هي عارفه زوجها، عارفه ان راجل صادق، فما انه راجل صادق عمره ما كذب علينا، هيكذب على ربنا ليه؟ راجل عاقل عمره ما كان بيقول كلام يقصد به شيء اخر، ليه يكذب على ربنا؟ ايه الدليل على ايه الدليل اللي يحتاجه الصديق ليسلم؟ مش محتاج حاجه، هو مجرد ما النبي عليه الصلاه والسلام قال له يعني ده حقيقه، قال له انا رسول الله، قال له تمام اشهد ان لا اله الا الله انك رسول الله. وكان الرساله لما الانسان عايز اقول لك بس ان ابو بكر الصديق كان راجل قبل الاسلام من الكفار، يعني بيعبدوا اصنام. ايه اللي خلاه يسلم؟ ايه اللي خلاه يصدق بالسرعه دي؟ ان يا جماعه فطره الانسان وعقل الانسان اذا اثرته في الاتجاه الصحيح بيقتنع بسهوله جدا. يعني ابو بكر ما كانش محتاج ادله كثيره على انه لا اله الا الله، هو مجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبره هو صحيح. ما هي مش هينفع، هو لو كان فيهما اله الا الله لفسدته، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انه طبيعي انه مجرد ما دلوا على الحق هو امن به لانه طالب حق. ما عادش يقول له طب قول لي الدليل على وحدانيته، طب قول لي الدليل على وجوده، طب قول لي الدليل على تفرده، طب قول لي الدليل على عزته، طب استدل ازاي على قدرته، طب استدل ازاي على حكمته، طب اعرف ازاي رحمته، وهذا كله مبسوس في الكون. انما هو مجرد انه دلوا على الحق عمل ايه؟ هو امن بالحق. ودي عظمة القرآن، انه في ادلة دلالات واضحة صريحة انت مجرد ما بتاخد بالك منها الله ده واضحه خالص اهي. ده انت بعد كده ممكن تتعجب وانا ما كنتش فاهم كده ازاي، لان حقيقه لما تيجي تنظر الى القضيه التي يثيرها القران التي يتكلم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم تتعجب ان الطريق الوحيد الوصول هو ما قاله الله. يعني الطريق الوحيد لفهم هذه المسألة هو حقيقة ما قاله الله فقط. بس انت قبل القرآن ما بتبقاش واخد بالك. فربنا سبحانه يقول افلم ينظروا الى السماء فوقهم، يبقى هو رد عليهم باول حاجة بايه؟ بكلام ولا بدليل عقلي يتفهموا به، كلام يدلهم على اعمال العقل. شكلوا ايه؟ يقولوا علوم الوحي. هل علم الوحي هو فقط انك تحفظ الايات والاحاديث؟ يقول لا، وان تعمل بما امرك الوحي بالتفكر فيه. يعني هو امرك انك انت تتعلم فيزياء، يقول لك هو امرك انك انت تتعلم ما ينفع به الناس. فهنا انا هل علم الفيزياء من علوم الوحي؟ يقول له اه. يقول له ازاي يعني؟ يقول له ما هو دلك على ان تتعلم ما تعرف فيه الله، او ما تعرف فيه كيف تعيش في هذه الدنيا بطريقة افضل. طب هو علم السحر من علوم الوحي؟ قالوا لا، ده علم منهي عنه في الوحي، اوعى تتعلمه، ولو شفتوا حد بيعلمه انهاء عن هذا. فهنا ربنا بيقول والارض مددناها، الارض ايه؟ مددناها والقينا فيها رواسي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يرد على الانسان هو بيقول للانسان هو انت يا رب بتحيي الموتى ازاي؟ او هم يتعجبوا من سبب هذا. فقال لهم انظروا الى السماء كيف بنيت، كيف رفعت، كيف زينت، وكيف كانت دقيقة. عارف ارجع البصر هل ترى من فطور؟ ارجع البصر كده، في لو انت ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خسان وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك بص بص بص بص على المخلوقات، بص على المخلوقات عشان تعرف عظمة ربنا، وبص على الارض والارض مددناها، الارض ممتدة ممتدة ممتدة ممتدة ما بتخلص. والقينا فيها رواسي، رواسي ده اللي هو ليه؟ الجبال، جبال رواسيات، اوتاد، والجبال اوتادة. يعني ايه وتد؟ عارفين خيمة؟ ما بتيجي تدق الخيمة، الخيمة بتطير، فتعمل ايه؟ عايز تثبت الخيمة، فيعمل ايه؟ يوم حاطط وتد في الرمل ويقعد يحفر يحفر يحفر ويعمل ايه؟ وبعد كده يردم على الوتد ده، فبقت الخيمة مشدودة بحبل للايه؟ بزمام للوتد ده، عشان لما يجي هواء شديد او رياح شديدة يبقى قوة الوتد بتمنع حركة الايه؟ الخيمة، صح كده؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول هذه الارض لولا الوتد لطارت لضاعت، تتجاذبها الكواكب والنجوم، هتروح في السماء، هتطير. عارف البالونة لو انت مش ماسكها هيحصل ايه؟ هتطير، لا ثقل لها اصلا. فربنا جعل الارض مثبتة، الارض بتلف بتجري، عشان تجري محتاجة ثقل. عارفين لما حد لما في ايه الفرق ما بين الكرة مثلا المعدنية لما انت بتجريها اللي رمان البلي الكبير ده، وانك انت تجيب مثلا حاجة ازاز تجريها؟ الثقل، الثقل ده محسوب، ان ازاي الارض تفضل بتدور حوالين نفسها، وازاي بتدور حوالين الشمس، وازاي بتدور على اكس او على محور مايل بدرجة معينة عشان الحياة تستمر فيها، وازاي يبقى لها ثقل معين عشان قوة الجاذبية او قوة اللي عكس الجاذبية ما تضيعهاش لا يمين ولا شمال. قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الزوج يقول الزوج هو المفرد الذي يحتاج إلى زوج مثله، ومن كل شيء خلقنا زوجين، زي التوأم كده. التوأم ده الفرد، بس التوأم ده مش الفرد، التوأم الفرد الذي له توأم مثله، يعني التوأم للتوأم، فبيسموهم ايه؟ توأمان. يعني العرب يعبروا عن الزوجة عن الفرد ولا عن المثنى؟ المثنى يبقى زوجين. ومال الزوج ده ايه؟ الفرد اللي يحتاج الى ايه؟ الى فرد اخر. طب ما يقول فرد، يقول له ايوه، ولا اقول فرد يبقى مش محتاج لزوج اخر. لكن لما يقول زوج يبقى هو محتاج الى زوج ايه؟ اخر، يبقى زوجين. من كل شيء خلقنا زوجين. فربنا بيقول ايه؟ خلقنا زوجين، يعني ايه؟ يعني ذكر وانثى. يحصل تلقيح، النبات في ذكر وانثى، حشرات في ذكر وانثى، في حاجات بتنمو بالتبرعم. فيقولوا لها ذكر وانثى ايضا، لها زوجين. فربنا بيقول هنا ايه؟ انه خلق هنا ما ذكرش زوجين، ذكر زوج. قال والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. يعني مش ذكر انه ذكر طريقة تناسل المخلوقات ولا طريقة تكاثر المخلوقات، انما ذكر ان كل مخلوق بفرده له شكل جميل. ده بيقول لك هو مش بس قادر، ده قادر وما فيش تفصيلة بتروح، عارف يعني ايه ان كل حاجة حلوة، عارف كل زهرة لوحدها حلوة، كل يوم السماء شكلها حلو لوحدها، كل نجم لوحده شكله حلو، وكل منظر للسماء لوحده شكله حلو، ولو اتحطت السماء على بعضها والصورة على بعضها يبقى شكلها حلو. الارض ممدودة شكلها حلو، والارض انت بتبص الجزء منها شكلها حلو، لو بصيت على اي ارض زراعية شكلها حلو، على اي ارض محيط فيها شكلها حلو، على اي ارض فيها ازهار شكلها حلو، على اي ارض فيها مخلوقات طبيعية فيها يا جماعة، هو ربنا سبحانه وتعالى الجميل. هو بيقول لك قبل ما يرد انت هتخلق دي ازاي، وازاي الانسان هيبعث وهيجي التراب منين، قال له بس حاول تبص، حاول تفكر، حاول تفكر قبل ما تجاوب. عارف لما واحد مثلا فاشل ما خدش مثلا ابتدائية، وقعد مثلا بيكلم استاذ دكتور يقول له ايه، بس انت بتقول لي ان امر التعليم مش امر مهم، فبص له كده يا ابني بس حاول تفكر انت بتكلم مين عشان خاطري، يعني حاول بس تعقل انت بتقول ايه، يعني يعني يعني حاول توزن الكلام. انت عارف انت عارف لما تروح مثلا واحد ايه مثلا ما بيعرفش اي حاجه في مجال مثلا هندسه، اهو نجيب الهندسين اهو، واحد ما بيعرفش حاجه في مجال هندسه، واحد يناقش مهندس مثلا يقول له بس على فكره المفروض ان المهندس مثلا يقول له اعمل كذا كذا، ما هو في خطه بناء معين، فيقول له بس على فكره المفروض ان احنا نعمل حسابنا في الموازين او في الاثقال، بص له كده يا عم دي شغلانتي. يعني عارف بتروح لدكتور وتلاقي واحد بيقول لك ايه بس الصحه بتقول كذا، يا ابني ما هو دي شغلانتي، ما هو يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى بيقول للانسان، هو انت بتفكر انت جاي بتقول هو ربنا هيحيي الموتى ازاي؟ طب بص فكر. العضو الذي لو استعمل يا جماعه يضمر، يا جماعة بلاش العقول تضمر، بلاش العقول تبقى فيها نوع من أنواع الصدأ، محتاجين نفكر. ودعوة الفكر أو دعوة التفكر دعوة جاء بها الوحي، ولكنه لم يأمرك بالتفكر في أي شيء، إنما أمرك بالتفكر ووضع لك حدود فيما تفكر عشان تفكر صح. كنا عاملين مجالات التفكر السبعة في الوحي، درس على الساوند لو عايزين تسمعوه اسمعوه، ايه الامور اللي ربنا امرنا نفكر فيها عشان ما نقعدش نسيب نفسنا ليه للافكار، ويقول لك انا عندي اوفر ثينكينج، ما هو بيفكر في اي حاجه بقى، فاللي راح واللي جاي. ربنا امرك انك تفكر في اشياء معينه، منها عظمه الله. وكيف افكر في عظمه الله؟ ان تفكر في المخلوقات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب. إنه لما تفكر في خلق السماوات والأرض يا جماعة مش ممكن يكون ده صدف، ومش ممكن يكون ده من غير حكمة، ومش ممكن يكون ده من غير غرض، ومش ممكن يكون ده هملا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هنا هيستدل على ايه؟ على وحدانية الله. هنا بيقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول تبصرة وذكرى. تبصرة يعني ايه؟ يعني حاجة انا ما كنتش شايفها، وبعدين جه واحد شال الغمامة من على عينيا فبدأت اشوف. شفته هو طفل بيتعمل له عملية مثلا، كان عنده مشكلة في العصب البصري، او كان عنده مشكلة مثلا في حاجة في عينيه، وبعدين عملوا عملية واول مرة يشوف. شفتوا فرحة الام والاب والعائلة والطفل اول مرة يشوف، اول مرة يسمع، او كبير في السن ان هو كان مبتلى بمرض معين وما كانش له علاج، وفجأة عملوا له علاج وزرعوا له حاجة او وصلوا له حاجة، فالطفل اول او الشاب اول مرة يشوف اول مرة يسمع، شفت فرحته. فربنا بيقول تبصرة. تبصرة يعني حاجة انت ايه؟ انت ابصرت، ما كنتش شايفها وشفتها. فهنا وكأن الوحي تبصرة، ان الوحي يا جماعة بيشيل الغمامة عن عينيك، بيجعلك تنظر الى اشياء هي موجودة في الحقيقة انت لم تكن تراها من قبل. فلما تراها على الوجه الذي امر الله بتفاجأ بان الطريق سهل وواضح، بتفاجأ بان انت اكتشفت وحدانية الله لوحدك، وقدرة الله وعزة الله. اكتشفت قد ايه انك انت عبد ضعيف امام اله قدير. ما كنتش واخد بالي ان هو بهذه القوة، ما كنتش واخد بالي ان هو بهذه القدرة، ما كنتش واخد بالي ان انا محتاجه في كل لحظة كده، ما كنتش واخد بالي ان هو بهذه الدقة والاحكام الحكيم. فلما بدأت انظر وبدأت اشوف النسب بتاعت كل حاجة، اكتشفت ان الموضوع ده علم علم علم علم. ده هو سبحانه وتعالى العليم وحده ولا شريك له. ده مش عنده علم، ده هو العليم سبحانه وتعالى. يعني مش إله عنده علم مثلا كيف تبنى السماء بمقاييس معينة وبصفات معينة، لا لا لا لا، ده الموضوع أعمق من ذلك بكثير. قال تبصرة، يبقى دي تبصرة. تبصرة يعني ايه؟ واحد ما كان شايفه بقى ايه؟ يشوف. يبقى دلائل القرآن تبصرة. رقم اتنين وذكرى. ذكرى يعني ايه؟ حاجة كنت عارفها ونسيتها. يبقى فكرني بعد اذنك يا دكتور احمد ان انا اخد الاسماء. يبقى انا كده عملت ايه؟ انا كنت عايز ونسيت. يبقى فكرني بعد اذنك اخد الدواء. يبقى انا كنت افتكر ونسيت. يبقى فكرني. يبقى دي ذكرى. تبصرة وذكرى يعني القرآن حاجتين، اما انه بيبصرك بحاجه ما كنتش شايفها، واما انه بيبصرك بحاجه انت كنت شايف بذكائك، اما انه بيبصرك بحاجه ما كنتش شايفها، او بذكائك بحاجه انت كنت شايفها ليه او ونسيتها مع مرور الوقت. مع مرور الوقت بدات مش واخد بالك ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق. من كتر الكلام في الدولار والفلوس والعقارات بقيت متخيل ان انت بدون العقارات ايه؟ هتموت. من كتر الكلام في التليفونات وان وشك مكفي على التليفون ليل نهار، بقيت متخيل انك انت لو التليفون بتاعك ضاع الحياة هتقف. فيجي القرآن يقول لك على فكرة الحاجات دي كلها مش لازمة. فانت تبص كده الحاجات دي كلها بتروح بسرعة، ما تأملش فيها قوي. بص كده على فلان به وفلان الغني وفلان الملياردير وفلان صاحب اكبر شركه كذا وفلان اللي عمل كذا، راحوا فين؟ ماتوا. يحاسبون بين يدي الله. طب ما تحاسبوا، هتحاسبوا على ايه؟ ده هو ما وقفش معاك على حقيقه ان هما ماتوا بسرعه، ده لسه واقف معاك على حقيقه ايه؟ ولما يتحاسبوا هتحاسبوا على ايه؟ قالوا هتحاسبوا على الصلاه. قالوا دي ما كانتش موجوده في الـ في الـ في القاموس اللي كانوا بيفكروا فيه. هتحاسبوا على بين الوالدين، هتحاسبوا على الاعمال الخيريه، هتحاسبوا على العمل للدين، هتحاسبوا على الدعوه، هتحاسبوا على الوحي. يقول معقوله؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول تبصره وايه؟ وذكرى لكل عبد، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع قال قول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يقولوا يتذكر. هو فرعون يتذكر؟ يتذكر ايه؟ يقول لك شيء موجود في فطرته. شيء جواه يعلم به أنه لا إله إلا الله، احتياج جواه. لما بينظر إلى الدنيا يفهم أنه عبد ضعيف، يبقى يتذكر يعرف الحقيقة، أو يخشى. يخشى يعني إيه؟ يعني يدخل في قلبه عظمة الله لما رأى عظمة المعاملة وعظمة المخلوق، فدخل في قلبه عظمة الله فخشى. خشى ده إحساس الخوف بالهيبة، يعني مش خايف من أسد. لما الأسد بيجي أنت بتخشى الأسد ولا بتخاف الأسد؟ بتخاف من الأسد. لكن الخشية لا لا، ده مساحة أعلى، فيه هيبة كده، فيه إجلال. لعله يتذكر أو يخشى. هنا إن في ذلك قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يعني إيه لكل عبد منيب؟ يعني كل من أراد أن يرجع إلى الله إذا نظر في هذه الآية وأعمل عقله فيها علم أنه لا إله إلا الله. ودي يا جماعة يعني بها أختم، إن أحيانا كتير أنت بتبقى عايز حد يقول لك المعلومة، لكن طريقة الوحي مش بيقول لك المعلومة، إنما بيدل لك إنك أنت تعرف تتعب إزاي إنك أنت توصل. يعني سيدنا موسى لما قال له يا رب أنا خايف، ما قالوش أنا أنزع من قلبك الخوف، إنما قال له إيه؟ ألقى عصاك. وبعدين قال له إيه؟ خذها. طب يا رب رجعها تاني عصايا وأنا خدها، خدها وهي حية. طب أنا كده إذا كنت أنا خايف أصلا يعني إذا كنت أنا خايف أصلا من شكلها أخدها. إن الوحي هنا بيأمرك إنك تفعل أشياء حالة ما تبقى صعب عليك، لكن فيها علاجك. زي ما أنت لما الطبيب بيقول لك خد الدواء وانت بتقول له اصلا طعمه مر، فيقول لك وفيه سبب، ان شاء الله يكون فيه شفاء، خده بس. ولله المثل الاعلى، ان ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا ان احنا نفكر بعقولنا في هذا الباب. ليه؟ عشان انت لو فكرت بعقلك هتستدل ان صانع هذا وان خالق هذا هو الخلاق العليم، وهو على كل شيء قدير. هتكتشف قد ايه السماء دي عظيمه. يا لهوي، ده انا كنت فاكرها طبق. ده انا لما نظرت للسماء مفيش عالم فيزياء في العالم يعرف كيف بنيت السماء وكيف تتالف السماء وكيف تلون السماء وكيف تتغير اشكال السماء وما عدد مخلوقات السماء وما لها من فروج. ارجع البصر. مش انت بس الخطاب ده لواحد ولا خطاب للعالمين؟ للبشر كلهم. وكيف مدت الأرض وكيف أوسيت الجبال وكيف بنيت على هذه الطريقة وكيف وضعت في أماكن محددة لتكون مثاقيل للأرض. عشان كده في الآخر هتقول إيه؟ كل هو الله واحد. تبصرة وذكرى لكل إيه؟ لكل فرد، لكل بشري، لكل إنسان، لا لا، لكل إيه؟ عبد. يبقى انت هتقر بالعبودية امتى؟ لما ترى عظمة المخلوقات. لذلك من العبادات المهمة التفكر في مخلوقات الله والاستدلال بها على عظمة الله والاستدلال بها على قدرة الله والاستدلال بها على وحدانية الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.